بساط إديسيون فو بريزونت شاكر الهامل والفنان الكبير الشاب عزيز بوعلام. طالع ذابي طال، علاه أنا ما نسيتك مازال، علاه أنا ما نسيتك مازال. طالع ذابي طال، والله ما نسيتك مازال. صبرينا شحال ما عرفت علاش، عاشق الزين في الفراش يبات نين، القلب حزين كيته ما تبراش وما تبراش. طالع ذابي طال، على هنا ما نسيتك مازال. تبارينا شحال ما عرفتش علاش، عاشق الزين في فراشه يبات نين، القلب الحنين حزين كيته ما تبراش. انا تبعوني فيها، عرفوها تبغيني ونبغيها، الحساد عدوني عليها، الحاسد ما يهناش. ما غبنتينيش المحبوب، فراقنا مقدر ومكتوب، احنا بكينا هما داو الذنوب. خبروني كيفاش، خبروني كيفاش. انا راضي بالمكتب صبر لهذا العذاب، كيت اللي ظن خاب ربي ما ينساناش، يخفف ضرنا على ظلمكم ينصرنا. انت تبكي وانا نتهنى، كل شي على ربي ما يخفاش. وطالع دابي طال، والله ما نسيتك مازال. صبرينا شحال ما عرفت علاش، عاشق الزين في الفراش يبات نين، القلب حزين كيته ما تبراش وما تبراش. علاش نتوما هكذا قلوبكم سودة، رجعت فيكم عادة، المخير فيكم ما يسواش. أنا راضي بالمكتاب وصابر لهاد العذاب، قيت لي ظنه خاب ربي ما ينساناش، يخفف ضرنا وعلى ظلمكم ينصرنا. انتوما تبكيو وانا نتهنى، كل شي عند ربي ما يخفاش. وإذا كتب ربي نطلق من جديد مع حبي، هاد الحمامة ساكنة قلبي لحية دونها ما تحلاش. جيتك أنا في الحنان وبيك تشغل البال، بيني وبينك جبال وجناح مكسر. جيتك وانتي بعيدة، شفتك عرفتك مريضة، بكيت بالدميع الكويدة وما نبعيد لحالك ننظر. وطالع دابي طال، والله ما نسيتك مازال. صبرينا شحال ما عرفت علاش، عاشق الزين في الفراش يبات نين، القلب حزين كيته ما تبراش وما تبراش. غير طيري يا حمامتي، روحي مسحي دماتي، راكي انتي هي فرحتي، فرحة العمر. بلا بيك ظلامت الحياة، تعذب فيا الذكريات، تحمل جميع الكيات، مداويها بالصبر. ما كاينش اللي تخلفك، باسكو ما لقيتش مثلك، مكمولة بأوصافك، حبك بكيت عليه بالجمر. متمني ذاك اليوم ترجع البسمة وتزول الهموم، طالما يطيح قدام المظلوم لا سمح لكم حتى فقدان. شفتك في هاد الحالة انتي اللي كنتي غزالة، دوك القلوب القتالة الرحمة ما يعرفوهاش. شفتك في هاد الحالة انتي اللي كنتي غزالة، قتلوك القلوب القتالة الرحمة ما يعرفوهاش. وطالع دابي طال، والله ما نسيتك مازال. صبرينا شحال ما عرفت علاش، عاشق الزين في الفراش يبات نين، القلب حزين كيته ما تبراش وما تبراش. معنا الله الكريم سبحانه جل في علاه، كل شي عنده مسطر. حبيتك في حلال وشغلت البال، آه بيناتنا جبال وجناحك مكسر. جيتك وانتي بعيدة، وشفتك وانتي مريضة، بكيت عليك بالدم يا الكبيدة، ومن بعيد لك ننظر ما قديش نشوفك في ديك الحالة، موالف نشوفك كي الغزالة، دابا ارتحيت ويا قلوب القتالة، محال نتوما واش تكونوا بشر. وطال عذابي طال والله ما نسيتك مازال، صبرينا شحال ما عرفت علاش، عاشق الزين في الفراش يبات نين، القلب حزين كيته ما تبراش وما تبراش. وطال عذابي في خاطر المرايل والمغبنة، الفاهمين المعنى اللي راهم في محنة، الهدية لك غزلان وناس صخيرات، ندى وناس جديدة، في خاطر لفاني قرقور حكيم الناشط الرئيس خويا وحبابنا وين ما كانوا. وما تبراش